يسر الله لنا ولكم. نبدأ بسنن أبي داود. نعم، هنا باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. هنا حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقد تكلمنا عن إسناده أمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي: إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال عن حماد، حديث حماد، قال: ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. وأيضا الحديث الآخر وهو: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة. أولا الحديث حديث الحسن: إن ابني هذا سيد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن رضي الله عنه وأرضاه فوعه على المنبر، فترك المنبر وأخذه وأجلسه بجانبه وقال: إن ابني هذا سيد، وبين السيادة، بين هنا وجه السيادة، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه وسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن ابن علي الله جل في علاه جعل له المكانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد شباب أهل الجنة الحسن ابن علي. الإجماع أن الحسن ابن علي أفضل من معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكلهم في طبقة واحدة، طبقة الصحابة رضوان الله عليهم. فالحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه سيادته ظهرت أنه ترك الملك أو ترك الخلافة، تركها طوعية رغبة وزاهد في الدنيا، وأراد الله جل في علاه، فأراد الله له كل الخير بأن يعني أدخل السرور على جميع المسلمين، لأنهم كانوا يقولون هذا عام الجماعة، كانوا يقولون بأن هذا هو عام الجماعة. فمعاوية رضي الله عنه وارضاه جاء بجيشه، والحسن كان معه أهل العراق، والجميع قد بايعوه. ثم لما حدث اللقاء بعث عليه معاوية رضي الله عنه وارضاه بالصلح، فدخل عليه الحسن وطلب وقبل الصلح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، وسيادته جاءت بنزع فتيل النزاع بين المسلمين. قال: إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وهنا رجاء محقق من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أوحى إليه بذلك. قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فيها رد على الخوارج الذين يكفرون عليا ويكفرون معاوية ويكفرون الطائفتين، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما من المسلمين. وأيضا فإن في الحديث رد، في الحديث الرد، الرد الصريح على الذين يكفرون بالمعاصي، الذين يقولون بأن بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهنا يكفرون من يفعل ذلك، فهنا الحديث صريح في أنهم مع أنهم بغاة، مع أنهم متأولة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم من المسلمين. بل في رواية أعظم من ذلك بيّن أن كلا الطائفتين معهما حق، كلا الطائفتين معهما حق، لكن الأحق بالحق هو علي بن أبي طالب عندما قال: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. قال: وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. كما قلنا بأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك ففيه الرد الصريح على المعتزلة وعلى الخوارج، وأنهما من الإيمان بمكان وليسوا من الكفار. قال: وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأما الحديث الثاني، وكما قلنا بأن هذه أيضا من الحسن رضي الله عنه وأرضاه سيادة كاملة، بأنه ترك الدنيا وبعها من أجل الله جل في علاه، وهو ما نازع على الملك وهو أولى به، وما نازع على الإمارة وهو أولى بها. والإجماع أن الحسن أفضل من معاوية، لكن كما قلنا أيضا الإجماع على جواز استلام الخلافة من المفضول مع وجود الفاضل. أما الحديث الثاني فهو حديث حذيفة عندما قال: ما من أحد تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه. وأيضا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قد ورد ما فعل عمر بن الخطاب لما علم بأن النبي استسر له بأسماء المنافقين، ذهب إليه عمر بن الخطاب ويقول: حذيفة سماني لك رسول الله، بالله أسماني لك رسول الله، حتى اشتد عليه في الإلحاح. فقال حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحد. الغرض المقصود أن الفتنة لا تترك أحد، تعصف وتستك. لكنه قال: كل واحد أخاف عليه الفتنة، كل واحد، وهذا لم يستثني منهم أحد إلا محمد بن مسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضرك الفتنة، والمعنى أنه لا يستشرف للفتنة، وأنها لو أتته فر منها، أو أتته فقد عصمه الله جل في علاه منها، وهذا بالوحي. فهذه فيها دلالة أن الله تعالى يصطفي من يشاء فيعصمه من الفتن، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. في الرواية الأخرى قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن. ثم ذكر محمد بن مسلمة بأنه قال: قال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عما انجلت. والمعنى أنه لما حدث فتنة وظهرت قال: لا أساكنكم في مكان، لا أساكنكم في مكان. وهذه أيضا فيها من السنة بأن الإنسان ينأى بنفسه عن الفتنة، لابد أن ينأى بنفسه عن الفتنة ولا يقترب منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، من سمع بالدجال فلينأى عنه، لأن الفتنة من استشرفها أهلكته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنظرون إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا أو غرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فهو قال يعني قال: أنا لا أساكنكم في مكان، هجراني لمكانكم وأنتم فيه حتى تنجلي هذه الفتنة عما انجلت. وكما قلنا هذا تأصيل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الدجال فلينأى عنه. وهذه كانت كما قال علماؤنا البعد عن المكان الذي تكون فيه الفتنة أسلم للإنسان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. والأسلم العافية من الفتنة، وأن يجنبه الله جل في علاه الفتن. من هؤلاء محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه، وهذا جاء بوحي بأن الفتنة لا تضر. لذلك قال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمساركم حتى تنجلي عما انجلت. وهذه كما قلنا هجران مكان الفتن، والفرار من المكان الذي فيه الفتن، وهذا وجوبا، الفرار من المكان الذي فيه فتن وهذا وجوبا، إلا من صدره الله جل وعلا رافعا راية الإسلام محافظا عليها مدلا للناس على أبواب النجاة. والحديث الذي بعده قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: أخبرنا عن مسيرك، هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي ارتأيته؟ قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكن هذا رأي رأيته، ولكنه رأي رأيته. الغرض المقصود بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فيه الرد القاطع على هؤلاء الرافض الخبثاء الكذابين الذين يقولون بأن الله تعالى أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بعلي بن أبي طالب. لذلك سألوه الصحابة والتابعون، سألوه: يعني أخصكم الله أو أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وقال: إلا فهم أن يطيع الله في كتابه أحدا في كتابه. ثم أخرج قبعة سيفة، أخرج ورقة فيها فكاك الأسير. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فكاك الأسير، فكاك الأسير. قال: والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويدنى بذمتهم ويسعى بذمتهم أدناهم. قال: وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. لذلك هم يقولون: الذي أترى الذي تفعله هذا عهد عهده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لم يعهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لكنه رأي رأيته. يعني هذا من باب الاجتهاد، وعلي بن أبي طالب له أن يجتهد، هو قاضي هذه الأمة كما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما. وكان عمر الخطاب يقول: أعوذ بالله من قضية ولا أبو الحسن فالغرض المقصود بأن علي بن أبي طالب له آلة الاجتهاد، واجتهاد علي بن أبي طالب يقدم على جميع الاجتهادات، وإلا فهو من الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم سنة متبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وعلي بن أبي طالب له سنة متبعة لأنه الخليفة الراشد الرابع باتفاق، و وتعلمون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ما خرج يقاتل في الجمل ولا في موقعة صفين إلا أنهم أخرجوه. فقد بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه حدثت المبايعة الطويلة لعلي بن أبي طالب من الجميع، حتى طلحة بايع، حتى الزبير بايع عليكم السلام ورحمة الله. فبايعوا علي رضي الله عنه وارضاه، وهذه البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قد أذبقت. ثم بعد ذلك لما رحل الزبير وطلحة إلى مكة رجعوا بعد ذلك بعائشة، وكانت موقعة الجمل. وعندما قال الرجل يعني يسب عائشة رضي الله عنها وارضاه، قال عمار بن ياسر يعني أغرب مذبوحة مذموما منبوحا، إنها زوجة المسلم في الدنيا والآخرة، ولكن ابتلاكم الله بها اجتهدت، فلتأخذون برأيها أم تأخذون بما شرع الله جل في علا. فخرجوا عليه، وحتى أنه عاتبهم في موقعة الجمل عندما ذهب إلى الزبير قال: أما تذكر بأن المسلم مر علي وأنت معه؟ ثم قال: تحبه؟ قلت: ما ومالي لا أحبه. قال: تقاتله وأنت ظالم له. قال: كأني لم أسمع إلا اليوم، كأني لم أسمع هذا الحديث إلا اليوم. وطلحة أيضا قتل، حتى مر عليه علي بن أبي طالب وهو يحسد الترابة أو ينزع الترابة من على وجهه ويبكي ويقول: عز علي أن أراك هكذا أبا محمد، عز علي أن أراك هكذا، عز علي أن أراك. وقتل رضي الله عنه وارضاه وطلحة وطلحة الخير. وأيضا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه قتل بعدما رجع، ولذلك لما جاء رجل مبشرا لعلي بن أبي طالب بأنه قتل الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ما ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. وهنا علي بن أبي طالب لما قاتل الصحابة الكرام قالوا له: ما هذا؟ أعهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لأنهم يعلمون أن هذا كبير جدا وهذا عظيم جدا أن يسفك صحابي دم صحابي. وهذه مسألة يعني الله جل في علاه أغنانا على أن نكون فيها، فنسأل الله أن يغنينا أن نتكلم فيها، لكن نحن نشير إشارات فقط. فالحاصل قالوا له: ما هذا؟ أعهد عهده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي فنسكت؟ أم هو الاجتهاد؟ وكيف يكون الاجتهاد على المقاتلة لأهل الإيمان وأهل الإسلام، لا سيما أنهم من طبقة واحدة ومن طبقة الصحابة؟ قال: إنه رأي رأيته. والحق مع علي بن أبي طالب، هو ولي الأمر أصلا، علي بن أبي طالب هو ولي الأمر أصلا، وهم خرجوا عليه، والخروج على ذات الأمور لا تجوز. وقد يباح لولي الأمر أن يكف من خرج عنه، ولكن بالأخف ثم الأخف. فهم خرجوا على علي بن أبي طالب وكان اجتهاده صحيحا، ولذلك في الجمل الحق مع علي، وفي صفين الحق مع علي. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال بأن الإنسان قال لعمار لما قتلوا عمار قال: ويح عمار، تقتلوا الفئة الباغية. حتى قال معاوية لعمرو بن العاص: سكت عنا مجنونك هذا. ولذلك في كثير في الصفوف في أهل الشام ذهبوا إلى أهل العراق لما قتل عمار وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. حق كان الحق مع علي بن أبي طالب، الحق كان مع علي بن أبي طالب في الجمل وأيضا في صفين. خلافة علي خلافة صحيحة، فهؤلاء خرجوا عليه، وهو كانوا لما طالبوا بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه قال: استقر الأمر ثم نبحث عن دم عثمان. هذا صحيح، وهذه نظرة مقاصدية، يعني تقديم الأهم على المهم واجب. الأهم استقرار البلاد، الأهم أن علي بن أبي طالب يذعن له الجميع لأنه ولي الأمر. ثم بعد ذلك يأتي عندما طلبوا الدم دم عثمان قال: نعم يستقر الأمر، لأن كثير من الخوارج الذين قتلوا عثمان دخلوا في جيش علي ولا يعرفهم، وهؤلاء دخلوا ليعملوا الفساد في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا حتى المقاتلة التي حدثت بين طلحة والزبير وعائشة وعلي بن أبي طالب كانت المسألة اللي فيها وهي المراسلات، ولأنه كانوا كثير من الذين كانوا في جيش علي بن أبي طالب لا يرتضون بحال من الأحوال بمسألة الصلح، فكانوا يعني يعملون الفساد بينهم وكانوا يغيرون الرسائل، حتى وقع المحظور: وتقاتلوا وحكمة الله بالغة، رضي الله عنهم أجمعين، غفر الله لهم أجمعين. وهؤلاء هم خيار البشر، وهؤلاء هم أفضل البشر على الإطلاق. لذلك قال علي: ما عهد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لكنه رأي ارتأيته، يعني اجتهدته. والحق بأنه الاجتهاد له فيه أجران، لأنه قد أصاب، والدلالة على ذلك واضحة جدا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والذي قاتلهم وحصل القتال بينهم وقتلهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث الذي جاء بعده تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وهذا نص في أن علي بن أبي طالب كان معه الحق، نص في أن علي بن أبي طالب كان معه الحق. وطبعا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الطائفتين بالحق فيها دلالة واضحة جدا استدل بها شيخ الإسلام تيمية على أنهما جميعا على الحق، على أنهما جميعا على الحق. وإذا نظرت ستجد بأن معاوية معه حق، وأنه لأنه ولي الدم، معاوية معه حق يطالب بدم عثمان وهو ولي الدم، وعلي الحق كان مع علي لأن علي ما أنكر أن يعطي أن يقدم دم عثمان، لكنه علي بن أبي طالب قال تروا في الأمر، يعني قال يستقر الأمر ثم نبحث عن قتلة عثمان، وهم كانوا في جيشه، فالمفسدة عظيمة. فهنا قول السلام أولى الطائفتين بالحق فيها دلالة أن كلاهما لمعه حق، وأيضا بأن الطائفة الباغية ليست كافرة، وأن الطائفة الباغية ليست كافرة مع بغيها وأنها متعدية، وأيضا لابد وأنه يجوز قتالهم ولا يضمن دم أحد منهم ولا مال أحد منهم، لكن يعني الحق بأن السلام بيّن أنه معهم بعض الحق، يبقى إذن هم على إيمان ومعهم أيضا بعض الحق، والأحق بالحق هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وكان أفضل الناس حين ذلك. نعم، الباب الذي بعده. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب السنة باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري ثقة ثبت أمين رواه الجماعة. قال حدثنا وهيب. وهيب هنا وهيب بن خالد ابن عجلان الحافظ الكبير المجود أبو بكر الكرابيسي. قال أبو حاتم لم يكن بعد شعبة أحد أعلم برجال منه وهيب بن خالد. قال ابن سعد ثقة حجة وثقه ابن مهدي وغيره. قال حدثنا عمرو يعني ابن يحيى. عمرو بن يحيى مدني ثقة عن أبيه يحيى بن عمارة وهو من التابعين من ثقات التابعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر بن الحارث قال أبو حاتم متقن صدوق وثقه أحمد وأيضا قال ابن معين ثقة. قال حدثنا شعبة. شعبة أبو بسطام شعبة بن الحجاج الثقة السبت الأمين أمير المؤمنين في الحديث. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة ثبت أمين من نوادر الحفاظ وهو يعني يرى القدر تغمر في بحر حسناته إن شاء الله. عن أبي العالية. رفيع بن مهران الإمام المقرئ المفسر قال أبو حاتم ثقة قال أبو زرعة ثقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما وهو من السبع المكثرين عن أبي الأمين وهو حبر هذه الأمة ومن العبادلة الأربعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. نعم. حدثنا حجاج ابن أبي يعقوب ومحمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. سلمة معروفة ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن شيخه وفي قوله من الفقهاء السبعة وأيضا عبد الرحمن ابن هرمز وهو الأعرج. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرضى من السبع المكثرين وسيد المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش في جانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله عز وجل. قال أبو داود: وحديث ابن يحيى أتم. جزاكم الله خيرا. في الحديث الأول في قول سلم: لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء. أولا طبقة النبوة، النبوة كلها كما قال العلماء هي واحدة، طبقة واحدة، طبقة النبوة والرسالة. والله فضل الرسل على الأنبياء، والله فضل الرسل والأنبياء على جميع الخلق، وأيضا فضل الله جل وعلا بين الأنبياء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخيروا بين الأنبياء، إما لها توجيهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال بيدي لواء الحمد يوم القيامة، وهذه تخييره الآن، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، بعض العلماء يقولون قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بالأفضلية، قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بالأفضلية، وقال لا تخيروا بين الأنبياء. والتوجيه الثاني عند بعض العلماء: لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تخيروا بين الأنبياء من عنديات أنفسكم، فهذا علم لا يعلمه إلا الله جل في علاه، والذي يعلم بواطن الأمور، الذي يعلم أقدار خلقه والله جل في علاه. فأنتم بالآن يعني إن قلتم ذلك وخيرتم بين الأنبياء من عندي أنفسكم، هجمتم على أمر هو غيب وأنتم لا تعلمون الغيب. وقال الله جل في علاه في أهل الإيمان بأنهم الذين يسلمون بالغيب، قال: يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. والله تعالى نفى أن يعلم أحد الغيب عندما قال الله جل في علاه: قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأيضا مكانات الناس لا يعلمها إلا الله جل في علاه، مكانات الناس لا يعلمها إلا الله جل في علاه. أرأيت الرجل الذي جاء ينصح وأخاه في المعصية ويقول: أمسك يا رجل أمسك، وهو على طاعة، قال: خلني وربي. فقال في الثالثة: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى بعدما جمعهما، قال: أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرة، عذبتك وغفرت له. مكانات الناس لا يعلمها إلا الله. قاتل 100 نفس، قال له الجاهل: لا توبة لك، فعل الله له كرامة. امرأة بغي سقط كلبا فشكر الله لها، فتقاطرت هذه المياه على جبال المعاصي فأهلكتها فجعلتها كثيبا مهيلة. رجل أمط الأذى من على الطريق جعل الله في الجنة. رجل كان يتسمح عند البيع والشراء، يعني إن كان ميسورا فهو يتسامح معه، وإن كان معصرا أسقط عنه، قال الله: أنا أحق بذلك منك، ودخل الجنة. مكانات الناس لا يعلمها إلا رب الناس، مكانات الناس لا يعلمها إلا رب الناس. لذلك في قوله لا تخيروا بين الأنبياء، يعني من عندية أنفسكم لا علم لكم بذلك، فلا تهجموا على شيء ليس لكم فيه من العلم. قد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن هذه لا تخيروا بين الأنبياء فيها توجيهان الآن. والتوجيه الثالث: لا تخيروا بين الأنبياء، مع أن الله تعالى فاضل بينهم، لكن أنتم لا تخيروا على سبيل التنقيص من المفضول ورفعة الفاضل، يعني لا يكون التخيير على الإلفات أو على التعريض بالآخر، وهذا سوء معتقد. ونحن مأمرون جميعا بالتوقير والتبجيل لجميع الأنبياء، بل من لم يؤمن بجميع الأنبياء بالأنبياء فهو كافر. بل الله تعالى وصفه أنه كفر بجميع الرسل، كما قال الله جل وعلا عن قوم نوح، قال: كذبت قبلهم قوم نوح. في رواية قال: كذبت قوم نوح المرسلين. في آية قال فيها الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، معناه ما أتاهم إلا رسول واحد، ما كث معهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن الله تعالى جعلهم كافرين بجميع الرسل، ولأن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. وما أدري من يقول بأن الإيمان بمحمد اختيارا، يعني ماذا سيفعل مثل هذه المسائل؟ يعني هل من كذب محمدا وهو سيد الناس، سيد الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين، وهو الذي قال الله جل في علاء: وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ويقال انه يمكن ان يؤمن به يمكن لا يؤمن به. هذه مشكلة كبيرة جدا عند من يقول بذلك وانه لا يعرف شيئا عن الاسلام بهذه الطريقة ولا يعرف شيئا عن الايمان، لان من اركان الايمان واركان الاسلام الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالتخيير بعدم التنقيص، فيكون التوجيه هنا لا تخيروا يعني لا تخيروا على سبيل التنقيص في هذا الباب. والا فالحق بان الله جل وعلا ارسل الرسل وفاضل بينهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تصريحا من الله جل وعلا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالتفضيل من الله جل وعلا. ولذلك قال ولا تمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض، فقد فاضل الله بينهم، لكن منعك انت ان تفاضل بينهم على سبيل التنقيس، والا فلا شيء فيه ان تقول بان عيسى وان موسى وهؤلاء من اولي العزم الرسل وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، شريطه الا تنتقص من الاخر. ولذلك في الحديث الثاني لما جاء الرجل من اليهود قال والذي اصطفى موسى، فرفع يعني كانت المخاصمة بين مسلم ويهودي، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي. هذه فيها مسألة مهمة، والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطمه. ما هي المسألة المهمة التي يمكن أن نستقيها من قوله في حكاية أبي هريرة قال والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجهه اليهودي؟ ما هي المسألة المهمة التي يمكن أن تستقى من هذه اللفظة من الحديث؟ العذر بالجهل، أين هي حاتم؟ أين هي؟ ما أرى فيها عذر بالجهل في هذا الحديث، كيف ذلك؟ أنا قلت سأقربها لما أجد أن الحيلة راحت تعبت. المهم نرى إجابات. أبو الوليد قال المسلم قتل من شاء مسلم، نعم تغيير منكر له أحوال، جزاك الله خيرا بشار لك، ليست هي. طب هي مسألة عقدية، طيب الغيرة عن نفسه هي مسألة عقدية. قلت في قوله والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، أينما زرعك الله أثمر، نعم حق لك ذلك، لا يجوز ضرب الوجه، نعم ولا يجوز ضرب الوجه ده، هذا صحيح وحتى لو كان كافرا، ممتاز جزاك الله خيرا، لكن يبقى أمر أو جزاك الله خيرا، لا يبقى أمر آخر، يبقى أمر آخر، المسألة عقدية. قلت جواز القسم بفعل جيد، أن اليهودي تفاخر بسيدنا موسى عليه السلام، نعم صحيح، يجوز الحلف بصفات الله، نعم أيضا صحيح، لأنه يعني وهذا فعل، نعم ماشي، نعم أن النبوة استفاء كما قال سعيد الاسكندراني، نعم هي مهمة جدا. فهذا فيه رد على الفلاسفة الذين يرون بأن النبوة مكتسبة، وذلك قال اصطفى موسى عليه السلام قريب من سكينة، أعتقد اصطفى موسى عليه السلام صحيح قريب من سكينة أيضا نفس الحكاية، موفقين جميعا، فجزاه الله خيرا، اصطفى موسى، وهذه دلالة فيها الرد القاطع على الفلاسفة الذين يقولون بأن النبوة مكتسبة، فيها رد قاطع على الفلاسفة الذين يقولون النبوة مكتسبة، لا هي اصطفاء واجتباء، هي اصطفاء واجتباء. ولذلك فإن الله قال إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والمسألة ليست مكتسبة ولكنها محض هبة وفضل من الله جل في علاه، وفيها مكانة موسى عليه السلام وأنا من أولي العزم الرسل، لأن الله اصطفاه، وأقسم اليهودي قال والذي اصطفى موسى، يبقى كما قال أينما زرعك الله أثمر جزا الله خيرا، هذا دلالة على أن القسم بفعل من أفعال الله جل في علاه يجوز، القسم بفعل من أفعال الله، والذي اصطفى موسى قال فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى. أولا فيها أمور، الأمر الأول بأن المسلم يعني أن المسلم صفع اليهودي لأنه لمح منه أنه ينتقص من قدر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى جاءت صريحة قال لما قال والذي اصطفى موسى في رواية قال والذي اصطفى موسى على العالمين قال على محمد فصفعه، كأنه قال أنها على التنقيص من قد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا فيه من الصحابي رضي الله عنه أرضاه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت المسألة فيها تعريض. وهذه لابد أن تعلمها أنت الآن، الروافض ليل نهار صباح مساء ترى بأنهم يعرضون بن سلم. أيضا جهاد جزاء الله خيرا أتى النبوة هبة، الإجابة السديدة أريناها حتى لا نبخس حقوق الآخرين، هذا صحيح. فهنا الآن نقول بأن التعريض بالنبي السلام كثير كثير، ممن يعرض ممن يصرح، وهؤلاء الأخباث الأنجاس الأرجاس الذين يعرضون بن سلم عندما يتهمون فراشه عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، والذين أيضا يتهمون صحابة رسول الله، هو اتهام للنبي. لو مالك قال ذلك قال يعني هو إن كان الله اصطفاه يعني يصطفي له أصحابه، فمعنى أنه يجعل شر صحبة له، فكيف يكون هو عنده، كيف يكون عنده لما يكون شر صحبة لهم، سبحان الله. فهذا تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نرتضي من هؤلاء الأخباث لعنة الله عليهم الذين يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرضون بنبينا صلى الله عليه وسلم. شو المسلم هنا في المدينة لم يستطع القبول بأن يقسم بموسى برب موسى، لأنه رأى من ذلك إغماض عن يعني حق النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك صفع على وجهه. ولو كانت المسألة فيها قصاص لاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت المسألة على القصاص لاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التعريض ولازم القول ليس بقول، لكن الحيطة في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، جناب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالهين. لذلك علماء هنا يقولون بأن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر ولا توبة له. كثير من المحققين يقولون لا توبة له، والحق أن له التوبة، لكن لا يسقط الحد، لا يسقط الحد بحال من الأحوال. من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به لا يسقط عنه الحد بحال من الأحوال، يجب على ولي الأمر إقامة الحد عليه، لأنه حق النبي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط حقه. طب ولو سب الله، نعم يسقط، لأن الله قد تنازل عن حقه إن صح التعبير، لأنه من تاب تاب الله عليه. ولذلك لما جاءوا وقد كفروا كفرا بينا قالوا إن الذي تقول لحسن، لكن ماذا نفعل في الأفعال التي فعلناها؟ فأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلما حدث التعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم لطمه المسلم ولا قصاص، لكنه شوف ذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون بأن العدل في القضية من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قال عبد الله بن رواحة لما قالوا له، لما أرادوا رشوته قال جئت من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إلي أنتم، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم، قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض. نعم، ما ارتضى بالتعريض. ونحن الآن يعني ليل نهار نسمع هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نحرك ساكنا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، وهنا أيضا لا تخيروني على موسى على نفس التوجيهات الثلاثة، لا تخيروني على موسى، ويكون فيها التعريض بالتنقيص بين المفضول والفاضل. ثم علل فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش يعني ماسك بقوة باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو ممن كان ممن استثنى الله تعالى. طبعا في بعض الروايات ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الناس يصعقون، هذه الصعقة التي يغمى على الجميع فيها فزع، صعقة فزع والجميع يغيب، قال فأول من يفيق هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، بل فضل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فضل النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بأن الله جل في علاه ليلة الإسراء أحيا له الأنبياء جميعا، فقد أحيا الله له جميع الأنبياء فصلى بهم إماما. وموسى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي بكى وعلم أنه أن أمته ستدخل الجنة أكثر من أمة موسى عليه السلام. ففي قولي فأكون أول من يفيق في دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع. قال فإذا موسى باطش في جانب العرش، كأنه يقول بأنه أخذ بالصعقة الأولى، وأي صعقة أخذ بها؟ وهي صعقة الدنيا، عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. فلذلك قال وأخذ بهذه الصاعقة الأولى. فهو باطش بجوانب أو جانب العرش. وهذه أيضا كما قلنا النهي عن التخير. التخير بين الأنبياء هو النهي عن ما قلنا قبل ذلك، إما أن يكون عن عدم علم، وإما أن يكون التخير وفيه التنقيص، ولا يصح ذلك لهيبة الأنبياء ولتوقير مكانة الأنبياء. الفوائد المستنبطة مما مضى نقف عند هذا. فضل الزهد في الدنيا، من وين هذه الفائدة؟ فضل الزهد في الدنيا، من وين هذه الفائدة؟ تنازل حسن ومسدد ممتازة جزية الجنة، نعم زائدة في الدنيا، لذلك سهل عليه أن يترك الإمارة وأن يتنازل عنها، وتنازل عنها حقا. التأويل مانع من موانع الكفر، التأويل مانع من موانع الكفر، لأنه قال عن الطائفة الباغية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. الفرقة تولد البدع، الفرقة تولد البدع، وهذه تظهر من قوله السلام تمرق مارقة مبتدعة على حين فرقة من المسلمين، على حين فرقة. من السنة البعد عن الفتن. فضل الحسن، فضل محمد بن مسلمة، تعظيم الصحابة والتابعين للسنن للهدي النبوي. وهذه تؤخذ حتى أسهل عليكم من قولي قلت عليه أخبرنا عن مسيرة كذا، عهد عهده إليك رسول الله، يعني لو عهده إليك سمعنا وأطعنا انقضنا وسكتنا، كما قال حباب المنذر في بدر، قال له هذا منزل أنزلكه الله وحي فنسمع ونطيع، أم هو الحرب والمكيدة؟ قال بالحرب والمكيدة. فضل الصدق، علي بن أبي طالب قال لا إنما هو رأي أنا رأيته. لو قال عهد للجميع دخلوا تحت لوائه، وما يريد ذلك، أعوذ بالله أن يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه. شهادة النبي بأن الحق مع علي، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحق مع علي. الكفر من النبي كفر بجميع الأنبياء، لا تخيره بين الأنبياء، لا تفسد العقيدة بذلك. فضل موسى عليه السلام، لو في أي سؤال تفضلوا.